بسم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر. هذه السورة بدأها الله سبحانه وتعالى بالقسم، فأقسم بماذا؟ أقسم بالزمان. واختلف العلماء في معنى قوله تعالى: والعصر. قال ابن عباس: هو آخر ساعات النهار، أي العصر المعروف من وقت العشي. ولماذا أقسم الله به؟ لأنه أعظم ساعات النهار، وفيه الصلاة الوسطى صلاة العصر، وهي أعظم صلاة. القول الثاني قول مجاهد أن العصر هنا هو الدهر، العصر الزمان، فأقسم الله بكل الزمان، وهذا لعظمة أمر الزمان. هذا عمرك يا أخي، هذا دهرك، هذه حياتك، كل لحظة تمر عليك أن تعتني بها. على ماذا أقسم ربي عز وجل؟ قال: إن الإنسان، أي كل الإنسان، هنا استغراقية، كل الناس لفي خسر. خسر يعني نقص وهلاك، كل الناس سيهلكون، كل الناس سيقعون في الهلكة، إلا من استثني. إذا لم تكن بعد إلا فأنت هالك. فمن الذين استثنوا؟ قال: إلا الذين آمنوا. الإيمان، والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر. إلا المؤمن بالله عز وجل وبما أمر الله بالإيمان به. والثانية: وعملوا الصالحات، عملوا الأعمال الصالحة. ولا يكون العمل صالحا إلا بشرطين: الإخلاص لله، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والثالثة: وتواصوا بالحق. تواصوا أي حث بعضهم بعضا، وأوصى بعضهم بعضا. تواصوا بالحق مما شرعه الله في الكتاب والسنة. وتواصوا بالصبر، والصبر هنا صبر على طاعة الله، فيحث بعضهم بعض على الصبر على الفرائض والنوافل، وصبر عن معصية الله، فيحث بعضهم بعضا على ترك ما نهى الله عنه وزجر، وصبر على أقدار الله، فيحث بعضهم بعضا على أن يصبروا فيما أصابهم في الدنيا، خصوصا في شأن تبليغ الدين. اصبر يا أخي فإننا منصورون، وإن العاقبة للمتقين. فيوصي بعضهم بعضا في هذا. إذن هذه السورة على قصرها احتوت على ثلاثة أشياء: قسم، وخبر، وسبيل نجاة. فالقسم بالعصر، والخبر أن كل الناس سيهلكون، وسبيل النجاة من اعتصم بهذه الأربعة. إذا كان هذا ما فيها من العلم وما تكلم فيه المفسرون، فماذا فيها من الإيمان؟ أخبرنا الله عز وجل خبر صدق أن جميع الناس سيهلكون، أيقن أن الكل هالك. بل أكد الله هذا الخبر حتى يزيد يقينك بثلاث مؤكدات. المؤكد الأول القسم، يقسم الله على هذا الخبر والعصر. والمؤكد الثاني إن أداة التوكيد. والمؤكد الثالث اللام، إن الإنسان. إذن خبر مؤكد بثلاث مؤكدات: لام التوكيد، وإن التوكيد، والقسم. فآمن به وصدق أن جميع الناس سيهلكون، وليس مجرد يعني أن يصيبهم الهلاك بل سينغمسون فيه. إن الإنسان لفي خسر، في للظرفية، أي أنهم سينغمسون في الهلك. فيوقن الإنسان أن جميع الناس في هلاك إلا من استثناهم الله. فماذا في هذه السورة من العمل؟ أن تسعى أن تكون ممن استثناهم الله، فتحرص على أمرين. الأمر الأول المجالس التي تزيد في إيمانك وتزيد في عملك الصالح. اجلس مجلس يعلمك الإيمان والعمل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فابحث عن هذه المجالس التي كل ما جلست فيها ازداد الإيمان، كل ما جلست فيها دلتك على زيادة العمل. والثانية ابحث عن الجالس الذي إذا جالسته وصاك بالحق ووصاك بالصبر. فإذا جلست معه تجده يوصيك ويحثك على الثبات على الحق. فإن ابتليت في الحق وصاك وحثك على الصبر على ما ابتليت فيه من الحق. يا إخوة، لا نجاة إلا بإصلاح المجالس وإصلاح الجالس. نحن بحاجة لمجالس إذا جلسنا فيها زادت من الإيمان الذين آمنوا، وزادت من العمل وعملوا الصالحات. وبحاجة لجالس إذا جالسنا حثنا على الثبات على الحق وحثنا على الصبر على ذلك. ما أعظم هذا والله، أن تصلح ما تجلس فيه من مجالس وأن تصلح من تصاحب فيها من جالس. إذا نجوت. الأمر ليس صعبا، لكن من وفقه الله كان هو الموفق. تأملوا، هذا هو سبيل النجاة. لذلك جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: لو ما أنزل الله على الناس حجة إلا هذه السورة لكفتهم، أي كفتهم في دلالتهم على ما ينجيهم، فهي كافية في هذا الباب. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم النجاة، وأن يوفقنا وإياكم لخير جالس، وأن يمن علينا بأكرم مجالس، حتى إذا طابت مجالسنا وطاب جلاسنا طبنا في مجاورة الله في مجالس الخلود. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ويل لكل همزة لمزة. ما معنى ويل؟ ويل أي هلاك وخسار، هلاك وخسار. لمن؟ إذا كانت النجاة لمن سمعت في سورة العصر، فإن الهلاك لمن ستسمع في سورة الهمزة. ويل هلاك وخسار، وقيل واد في جهنم. لمن؟ قال: لكل همزة لمزة. كل كلمة عموم، فكل من اتصف بهذه الصفة سيكون في خسار وهلاك. ما هي الصفة؟ همزة. ما معنى همزة؟ الهمزة هو المغتاب الذي يقع في الغيبة، واللمزة اللمزة هو الطعان الذي يطعن في الناس. فتجد إنسان للأسف لسانه قبيح، يذكر الناس بالسوء. قيل همزة يغتابهم في ظهورهم، ولمزة يطعن فيهم في وجوههم. فإذا غابوا اغتابهم، وإذا حضروا لمزهم. قيل يغتابهم في حضورهم ويلمزهم في غيابهم، وقيل همزة يؤذيهم بيده، ولمزة يؤذيهم بلسانه. هذا إنسان ما سلم المسلمون من لسانه ويده، فأصبح مؤذي للناس في حضورهم وفي غيابهم. بلسانه وبيده. تدري لماذا؟ لماذا؟ لأنه ما يفكر في الآخرة، نسى الآخرة وتكاثر في الدنيا. الذي جمع مالا وعدده، وكلمة عدده تدلك على الإكثار من العد، فهو يعد المال ثم يضعه ثم يخرجه ويعده ثم يضعه، تعلقت نفسه بالدنيا وبالإكثار منها، يظن أنه زاد في كل دقيقة، عده بعد دقيقة يظن أنه قد يكون زاد وكثر، فهو متعلق به. ومن الذي يجعله يتعلق بالدنيا؟ يحسب أن ماله أخلده، يظن أن هذا المال إذا كثر سيخلد في الدنيا، وعلى قدر كثرته يكون بقاء في الدنيا. هذا التفكير الخاطئ هو الذي جعله يجمع المال ويعدده، وهذا الفعل الخاطئ هو الذي جعله يطعن في الناس ويعيبهم. لماذا يعيبهم؟ لأنه أكثر منهم مالا. وهل كثرة المال تجعل تعيب الناس؟ ولماذا يطعن فيهم؟ لأنه يريد أن ينافسهم في الدنيا، فمن زاد عليه في الدنيا طعن فيه، هذا كذا وجابها من كذا وسرقها من كذا، ومن نقص عليه في الدنيا اغتابه، وهذا لا يحسن كذا ولا يعرف كذا. إنسان تفكيره الدنيا حتى أصبح اعتقاده أنه سيخلد فيها، حتى أصبح فعله وقوله أنه مؤذن للناس بلسانه وبيده. فما الذي يزجره هذا؟ قال ربي كلا. كلا كلمة ردع وزجر، كلا لن يخلده ماله في الدنيا، وكلا قد تكون بمعنى حقا، حقا لينبذن في الحطمة. إذن كلا هنا يناسبها كلا المعنيين، فإن أردت الأول وقفت، يحسب أن ماله أخلده، كلا أي ماله لم يخلده، ثم تبدأ لينبذن في الحطمة. وإن قصدت المعنى الثاني وصلت، كلا لينبذن في الحطمة، حقا لينبذن في الحطمة. وما معنى ينبذن؟ أي يطرحن، سيطرح طرحا. وما معنى الحطمة؟ الحطمة، وما أدراك ما الحطمة؟ ما أعلمك ما الحطمة؟ تعجب منها لعظيم أمرها. الحطمة أيها الإخوة التي تحطم الناس، تدقهم، تكسرهم. إذن إذا كانت النار بأوصافها السابقة تشويهم، صوتها يزعجهم، فإن لها إزعاج آخر وأذية أخرى، وهي أذية التحطيم. ماذا تصنع؟ تكويهم، تشويهم، تدخل في مناخرهم، تطلع على أفئدتهم وتكسرهم، تفتتهم، تدقهم، تحطمهم. نعوذ بالله من هذا العذاب. كيف لو أن الإنسان وضع فوقه شيء وأخذ يحطم به حتى تحطم وتفتت؟ تدري ما هذه؟ هذه نار الله الموقدة، أي المشتعلة، فوق أنها فيها قوة كما يقولون في هذا العصر، ميكانيكية حركية تحطم، فإن فيها قوة انفجارية تشتعل. ما أعظم عجائب الله في ناره، وتصل لحد أنها تطلع على الأفئدة، أي تحرق القلوب، تصل إلى القلوب وتحرقها. إنها عليهم مؤصدة، أي مطبقة مغلقة في عمد ممددة. اختلف المفسرون في قوله تعالى في عمد ممددة على قولين. القول الأول أنها مغلقة بالأعمدة التي تطول. انظر، لما تقفل الباب ليس بمفتاح، تأتي بعمود ثم تخالف عمود آخر ثم عمود ثالث ثم عمود رابع، وتقفل الباب بالأعمدة التي تتمدد، إذن لا خروج. القول الثاني في عمد ممددة، أي أنهم يعذبون في النار في أعمدة، يوضع أحدهم على عمود ويعذب في النار. كيف يكون تعذيبه؟ الله أعلم. لك أن تتأمل أن إنسان في عمود وهو يعذب في نار جهنم. أيها الإخوة، مما جاء في هذه السورة من الإيمان، الإيمان بوصف النار، وقد وصفها الله ووصف أهلها بست صفات. الصفة الأولى أنهم يطرحون فيها طرحا، تأخذهم الملائكة بالنواصي والأقدام ثم تكسرهم ويلقون، أولئك هم وقود النار، فيلقى على أم رأسه فأمه هاوي، أو يجلسون على ركبهم على شفير جهنم فتأتي الملائكة وتدفعهم دفعا فيسقط أحدهم في النار، وربي أعلم بمن هم أولى بها صنية، كل واحد يصلى الدركة المناسبة لذنوبه، يطرح طرحا في النار. الصفة الثانية للنار أنها تحطم، فإذا طرحوا فيها حطمتهم ودقتهم وكسرتهم، كسرت عظامهم. الصفة الثالثة للنار أنها تحرق أجسادهم، موقدة تشتعل في أجسادهم، ما وقودها؟ وقودها الناس، فتشتعل في أجسادهم. الصفة الرابعة للنار أنها تكوي قلوبهم، تطلع على الأفئدة. إذن العظام تتحطم والأجساد تشتعل والقلوب تكوى بالنار، تحرق بالنار. الصفة الخامسة للنار أنها مغلقة، فأخرج، سيبقون هكذا، تدقق عظامهم وتشتعل أجسادهم وتحرق قلوبهم، تدقق أعظامهم وتشتعل أجسادهم وتحرق قلوبهم، ولا خروج. الصفة السادسة لعذابهم في النار أنهم سيكونون في عمد ممددة، فلا يستطيع أحدهم أن يهرب من هذا العذاب. يا إخوة، من يؤمن هذا الإيمان بهذه النار وبهذه الصفات هل يعصي الله عز وجل؟ نحن بحاجة لإيمان بما أخبر الله به، أخبرنا عن النار بكل هذه الصفات المؤلمة، لا عظام سليمة ولا أجساد ولا قلوب ولا نفوس، يعني نفس الإنسان لما يظن أنه سيخرج ترتاح، لكن هذه حتى أذاه من نفسي مطبق عليه من النار، أذى نفسي وأذى قلبي وأذى بدني وأذى في عظامهم، ماذا بقي؟ فلماذا تقتحم النار؟ فما هو سبيل الاقتحام في النار؟ لماذا الناس يقتحمون في النار؟ إذا عرفت ما في السورة من إيمان فاعرف ما في السورة من عمل. عليك أن تنتبه للسانك، انتبه، هذا الويل لكل همزة لمزة، لكل إنسان يطعن في الناس ويغتاب الناس. يا إخوة، اللسان ما أوقعنا في الذنوب إلا هذا اللسان، وهل يلقى الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا اللسان إذا صلح ناداه الجسد بالصلاح، إنما نحن بك إن استقمت استقمنا وإن وججت وججنا. يا إخوة، اللسان، الله الله في إمساك هذا اللسان ألا يوقعنا في شفيرنا النار. النجاة من الهلاك بأن نتواصى بالحق، والوقوع في الهلاك في الويل بأن نجعل ألسنتنا تنطق بالباطل. فإن قلت ما استطعت أترك الغيبة، كل ما قلت أترك أطعن في هذا، أغتاب هذا، أذكر هذا، أقول يا أخي لو سكنت النار في قلبك لما تجرأ لسانك، فإنما اللسان يغرف مما في القلب. إذا صلحت هذه المضغة صلح اللسان والجسد كله. لو سكنت النار في قلبك لما تجرأت على أن يغتاب لسانك، ولذلك الذي ما تسكن النار في قلبه في الدنيا فيغتاب الناس بلسانه، ستسكن النار في قلبه في الآخرة التي تطلع على الأفئدة. سبب سوء الكلام سوء الفهم، لماذا هو يغتاب؟ لأنه ظن أنه سيخلد، لأنه ظن أن ماله هو الذي سينجيه، فأصبح ينازع الناس في الدنيا لأجل المال ويطعن ويعيب. فإذا تصحح هذا الفهم فعلم أن نجاته في الآخرة بصلاح قلبه ولسانه، ما تجرأ على أن يقع في هذا. فكم نحن بحاجة أن نصلح ألسنتنا. الله الله يا إخوة، سورة مخيفة، والعجيب أن كل هذا الخوف ترتب على عمل هو أسهل ما يكون علينا، بل بعضنا يتفكه به في المجالس، يغتاب هذا ويتكلم في هذا ونكت على هذا، وما يحل المجلس إلا إذا نكت على الناس وعاب الخلق. فعذاب ما أقبح منه من عذاب على عمل للأسف ما ألذه عندنا من عمل. ولو عرفنا حقيقة الغيبة لعرفنا نتنها في الدنيا وشدة ألمها في الآخرة. أسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من نار جهنم، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا.